اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل السجود. ولكن لا يفوتني قبل طلبة العلم من شكركم جميعا على عظيم استجابتكم وعلى حسن إجابتكم، وذلك لما وقع في الأسبوع الماضي من الصدقة ومن عون مسلم في كربه وفي أزمته، مما به أنه قد سرني ما كان فورا ما علمته من إدارة مسجدنا من أن المبلغ بكامله وبتمامه قد جمع في الأسبوع الماضي. وحسبكم فضلا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة مسلم حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. وكذا يقول: من مشى في حاجة مسلم، أو لئن أمشي في حاجة مسلم خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، كما هو الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. كذا ما يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرباته يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صدقاتكم وأن يتقبل منكم سائر أعمالكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم دائما أبدا فيما أنتم عليه من عون مسلم. والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله تعالى الموفق والمستعان. وبعد، عباد الله، أقول: فصل السجود مسألة. أذكار السجود مسألة، أذكار السجود حكم أذكار السجود، وهي من مسائل الخلاف ما بين أهل العلم، وهي من مسائل الخلاف عند أهل العلم على قولين: فذهب أو القول الأول أو المذهب الأول، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال داود وابن حزم ونصره العلامة ابن عثيمين وجوب الذكر. يبقى المذهب الأول وجوب ذكر الركوع، وهو مذهب أو رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية الأشهر في مذهب الحنابلة، ثم هو من مذهب داود الظاهري وابن حزم. وقال به العلامة ابن عثيمين وجوب ذكر الركوع، واستدل عليه بالأدلة الآتية. نعم أنا قلت ماله عذرا واستدل عليه بالأدلة الآتية ما أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما نزلت الآية سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. الحديث قلت وفيه وجهان للدلالة على وجوب الذكر، قالوا وفيه وجهان للدلالة على وجوب الذكر في السجود، من قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها، وهذا أمر يفيد الوجوب والحتم والإلزام. ثانيا أن قوله اجعلوها في سجودكم مبين لماذا؟ لأمر الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. يبقى هذا الحديث فيه دلالتان على الوجوب، من أمر الله أولا سبح، ثم جاءت السنة مبينة لهذا الأمر من قوله اجعلوها في سجودكم، فأصبح هذا الحديث فيه كما قلت وجهان للدلالة على وجوب ذكر السجود. وجوابه أن الحديث ضعيف، إذ هو من رواية إياس ابن عامر. قال الذهبي ليس بالمعروف بماذا؟ بالمعروف بالرواية، وإن عرف شخصه لكن لم يعرف عنه ماذا؟ لم تعرف عنه رواية ولم يعرف عنه تحديث، كما نأتي برجل من أهل المسجد هو معروف عندنا بالصلاح بالتقوى بكذا، لكن لم نعرف عنه ماذا؟ طلبا للعلم، لم نعرف عنه طلبا للعلم، ولم نعرف عنه دعوة ولا شيئا من هذا. يبقى إذن إياس وإن كان معروفا ولكنه ليس بالمعروف، يعني بماذا؟ بالرواية. فحديثه ماذا؟ يعتبر من قسم الضعيف، لأن شرط الحديث الصحيح أن يكون برواية من؟ العدل الضابط. فإياس لم يعرف عنه عدل ولم يعرف عنه ماذا؟ ضبط. صحيح. قلت وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكره ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني ابن أبي حاتم ذكره في كتابه المعروف الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا، فصار أمره ماذا؟ يتوقف فيه. يبقى الحديث ماذا؟ وعلى كل فالحديث ضعيف، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، من أشهرهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكذا العلامة الألباني. يبقى هذا دليلهم الأول، وإن كان صريحا، وإن كان صريحا في وجوب ذكر السجود لكنه ليس صحيحا، فقد افتقد شرطا من شروط ماذا؟ من شروط الاستدلال عند أهل العلم، لأن شرط الاستدلال عند أهل العلم أن يكون الدليل ماذا؟ صحيحا وماذا؟ وصريحا. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. فاجتهدوا فيه بالدعاء الحديث. وقوله فاجتهدوا فيه بالدعاء أمر، وإن كان أمرا بالدعاء فهو أمر بالتسبيح ضمنا، فهو أمر بالتسبيح ضمنا، لأن من أدب الدعاء ماذا؟ الثناء على الله قبله، ومن أعظم الثناء على الله ماذا؟ التسبيح. علمت من أين جاءوا بالدلالة بهذا التركيب؟ أن الحديث نص في الاجتهاد في الدعاء، أو من وجوب الاجتهاد في الدعاء، فقالوا ولازمه أن يكون هذا من وجوب التسبيح، لأنه لا دعاء إلا بماذا؟ بتسبيح قبله، صحيح؟ أو بثناء على الله قبله. قالوا وإن لمن أعظم الثناء على الله ماذا؟ يبقى إذن علمت كيف جاءت الدلالة بهذا التركيب الذي توصلوا به إلى وجوب التسبيح أو وجوب الذكر في الركوع. قلت وجوابه: وإن كان صحيحا، يبقى هذا الحديث افتقد شرطا من شروط الاستدلال أيضا، وإن كان صحيحا لكنه ليس صريحا في وجوب الذكر، إنما غاية ما فيه الأمر بالدعاء. فأين الذكر؟ وكون من أدب الدعاء الثناء على الله عز وجل، ولكن هذا على سبيل الوجوب؟ لا، ليس على سبيل الوجوب. وكون من أدب الدعاء الثناء على الله، الثناء على الله، لكنه ليس على سبيل الوجوب والحتم والإلزام. ولا ينبغي إلزام الناس بأمر إلا من دلالة صريحة. يبقى هذا الدليل الثاني، وقد علمت أنه وإن كان صحيحا، لأنه في الصحيح هذا الحديث لكنه ليس صحيح. الدليل الثالث ما أخرج الإمام الترمذي من حديث حذيفة ابن اليمان، من حديث حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هنا فائدة بلاغية تستفيدون منها، ما قال أسبح ربي الأعلى، إنما قال سبحان، لأن أسبح فعل، أما سبحان فاسم مصدر، والمصدر ماذا؟ أقوى في ماذا؟ في الأمر من الفعل، لأن الفعل فيه زمني وانقطاع، بينما المصدر فيه ماذا؟ فيه دوام واستمرار. فالمصدر أبلغ، لأن المصدر فيه قوة مبنى فيكون فيه من قوة المعنى، لأن قوة المبنى أو قوة المعنى قرينة لقوة ماذا؟ المبنى. لذلك تجد في القرآن يقول فمن يكفر بالطاغوت، ما قال بالطاغية، لأن الطاغوت ماذا؟ في المبنى هو أقوى من طاغية، فلذلك كان من قوة المبنى، أو كان قوة المعنى من قوة المبنى. طيب جوابه، أو قالوا بأن قوله، بأن قول حذيفة كان يقول في معنى ماذا؟ الاستمرار والمواظبة، والاستمرار والمواظبة من قرائن الوجوب عند الأصوليين. قوله كان يقول هذا فيه استمرار ومواظبة، والاستمرار والمواظبة على شيء من قرائن الوجوب عند ماذا؟ عند الأصوليين. طيب من يجيب على هذا الدليل؟ ها؟ ما عندك؟ بس في معنى زائد على حكاية الفعل من قوله كان يقول، هنا في معنى زائد. نعم أنت اقتربت يا أحمد. يقول هو وجه الدلالة في الحديث من قوله كان يقول، يقول هذا في اللغة العربية ايش هو؟ فعل، والاسم والحرف فعل، فعل ماذا؟ طيب ماذا يفيد الفعل المضارع في اللغة؟ مش الاستمرار وفقط، التجدد، والتجدد يبقى فيه ماذا؟ انقطاع، صحيح؟ وإن حصل استمرار، يبقى إذن قوله يقول ما يفيد الدوام، وإن أفاد ماذا؟ حصول الفعل والاستمرار على الفعل، لكن ما يفيد ماذا؟ الدوام، صحيح؟ يبقى هذا يدل على أن أكثر فعله أنه كان يقول هذا، غالب فعله أنه كان يقول هذا، لكن ما يثبت به استمرارا ولا دواما، واضح؟ يبقى دلالته صارت ماذا؟ محتملة. قلت وجوابه ما عنده. من الممكن نقول انه معارض بالحديث السابق الذي الامر بالانتهاء في الدعاء. لا ما فيهوش معارضه، ما في معارضه. لا قلت وان ثبت بهذا الحديث فعله لكن لا يثبت به دوام فعله، لا يثبت به دوام فعله، ذاك أن فعل المضارعة، ذاك أن فعل المضارعة وهو الشاهد من الحديث، وهو الشاهد من الحديث إنما يفيد لغة التجدد والاستمرار، ففيه أيضا معنى ماذا؟ الانقطاع. لما أقول فلان يتكلم هل تفهم من هذا وأنت العربي القح أن لسانه ما يتوقف عن الكلام؟ لما أقول أن فلانا يأكل هل تفهم من هذا وأنت العربي القح أنه ما يتوقف عن الأكل؟ أو أقول فلان يلعب، ما يقول قائل بأنه يظل يلعب يلعب لا يتوقف عن اللعب، إنما يحدث له ماذا؟ توقف. وإن كان أغلب فعله ماذا؟ اللعب، أغلب فعله الأكل، أغلب فعله. يبقى إذن يقول وإن كان لغة يفيد يثبت به فعله ويثبت به استمرار فعله، لكن لا يثبت به ماذا؟ دوام فعله. فلا يثبت به دوام فعله، وهذا هو الشرط. نعم صحيح. طيب انت تلاحظ اني اعيد الجمله مرتين. هذا يضر اصحاب التساجيل يا رجل. اقول ولا يثبت به دوام فعله، وهذا هو الشرط، كون المواظبة قرينة على الوجوب. هذه الأدلة الثلاثة بارك الله فيكم على وجوب الذكر عند الحنابلة والظاهرية. وننتقل إلى المذهب الثاني. المذهب الثاني الاستحباب، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية، ورواية كما هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وذلك للأدلة الآتية. الدليل الأول أن الأصل عدم الوجوب، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت به الوجوب. إذ حكايات الأفعال عند الأصوليين لا يستفاد منها إلا الاستحباب. الدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء الصلاة لم يذكر أو لم يعلمه هذه الأذكار، فلو كانت واجبة لعلمه إياها، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى أول دليل وهو ما يسمى عند الأصوليين بالدليل العدمي. الدليل العدمي إن الأصل عدم إجاب شيء على مسلم حتى يأتي ماذا؟ نص من الشارع الحكيم. الدليل الثاني وهو دليل عدمي أيضا ولكن أقوى من سابقه، لأن الدليل العدم الأول إنما هو في مجرى العموم، أما الدليل العدم الثاني ففي مجرى ماذا؟ أنه عليه الصلاة والسلام علم المسيء ولم يعلمه هذه الأذكار، صحيح؟ وهذا ما يعرف عند الأصوليين بماذا؟ بوقت الحاجة. فلو كانت الأذكار واجبة لعلمه إياها، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ الحاجة. صحيح؟ قاعدة جميع الأوامر الواردة في حديث المسيء للوجوب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وحديث المسيء هو المرجع، وحديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب. قال الإمام ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر، ونقل عنه الحافظ في موضع آخر، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في الحديث، يعني حديث ماذا؟ المسيء. فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس. ماذا يعني وبالعكس؟ يعني كل ما لم يذكر فيه فليس ايه؟ واجبا. يبقى اذن لانه الحديث العمدة في ماذا؟ في صفة الصلاة. قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على ان رفع اليدين نقط، ثم قال: وتسبيحات الركوع والسجود ليس بواجب. قلت: نعم، إذ أوجب الله على نبيه بيان شرعه، وأعلى البيان هو الوجوب، فما لم يذكره للمسيء فليس بماذا؟ بواجب، لأنه لو كان واجبا لبينه، إذ قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، أو قال: خير ما يعلمه لهم، في رواية. قلت: وعليه يترجح المذهب الثاني بعدم وجوب ذكر السجود، وذلك للأسباب الآتية. السبب الأول: ضعف أدلة المذهب الأول، إما من جهة الرواية، أو من جهة ماذا؟ الاستدلال، أو من جهة الدلالة. السبب الثاني: أن القول الثاني أقوى من جهة الأصول، لأنه يوافق الأصول أن الأصل عدم الوجوب، وأنه إذا تنوزع في شيء أهو واجب أم سنة غلب ماذا؟ الأصل نفي الوجوب، كما ينصره أصل خاص في الصلاة وهو حديث المسيء وما جاء فيه. يبقى الآن انتهينا من هذه المسألة إلى القول باستحباب ماذا؟ ذكر السجود والركوع، فعليه من فاته من ذكر السجود أو الركوع فصلاته صحيحة. كان معي من الأدلة على عدم وجوب ذكر الركوع والسجود، ولكن توقفت في هذا الدليل لسببين. أما الأول أني لم أسبق إليه، لم أسبق إليه، فليس لي من سلف في الاستدلال به على استحباب ذكر الركوع. أما الثاني فلازلت في تتبع روايات هذا الحديث لأقف وقوفا صريحا على موضع الدلالة منه على عدم وجوب ذكر الركوع. أما الحديث فهو حديث أبي بكر، من أن أبا بكر ركع دون الصف، فظاهر الرواية أن أبا بكر لم يسبح لأنه ركع، فلما أدركه أدرك الركوع رفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: خشيت أن تفوتني ماذا؟ الركعة. فظاهره أن أبا بكر ماذا؟ لم يسبح. ولازلت في تتبع روايات هذا الحديث لأقف على رواية أن أبا بكر لم يفعل شيئا إلا أنه كبر فركع فقال الحمد لله، وهذه الرواية لو ثبتت يثبت بها ماذا؟ أن أبا بكر لم فعليه. منكم من يعتبر من يعتبر ذلك تكليفا له بالنظر في روايات هذا الحديث ليقف لنا على رواياته، فإما أن يثبت لنا أنه سبح أو يثبت لنا أنه ما قال إلا الحمد لله، فبهذا يمكن أن يكون هذا الدليل قويا في ماذا؟ في مسألتنا هذه، وبه يتأكد عدم وجوب ذكر الركوع أو ذكر السجود وذكر الركوع، لأن ذكر السجود تبع لذكر الله فهي مسألة واحدة. فرع: مرات الذكر، عدد مرات الذكر، فهي أيضا من مسائل الخلاف ما بين أهل العلم. على قولين: المذهب الأول مرة واحدة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية ونصره ابن القيم، يعني أنت مطالب بمرة واحدة، وهذا أقل ما تطالب، ولا تطالب بشيء ماذا؟ فوقه. واستدل عليه بالأدلة الآتية، نصره ابن القيم جدا. أما الأدلة، الدليل الأول أن الأصل في الأوامر الشرعية ماذا؟ عدم التكرار. أن الأصل في الأوامر الشرعية، المستحب يعتبر من الأوامر الشرعية، لكن ليس على سبيل ماذا؟ حتم والإلزام، لأن نعرف المستحب ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحتم والإيه؟ لأن الأصل في الأوامر الشرعية عدم التكرار، دي قاعدة، متى أمر الشرع بشيء فإن هذا الأمر يسقط بماذا؟ بفعله مرة، هذه قاعدة. ودليلها حديث الحج: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ لو كان الأمر يفيد التكرار لما سأل الرجل عن ماذا؟ عن ذلك، وإنما كان سؤاله خلاف ماذا؟ خلاف الأصل، صحيح؟ ووجه الدلالة منه سؤال الرجل عن التكرار، ووجه الدلالة منه سؤال الرجل عن التكرار بما يدل على أنه خلاف الأصل. الدليل الثاني، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يرد في السنة أنه لا يجزيه أقل من ثلاث، لأنه لو سبح مرة لكان آتيا بسنة التسبيح. يبقى الإمام الشافعي استدل بأصل عام أو استدل بالدليل العدمي، أين الدليل على إلزامه بثلاثة مرات؟ يبقى ما في دليل، يبقى يلزم بماذا؟ بمرة، استصحابا للأصل العام. المذهب الثاني وهو مذهب الأحناف، ثلاث مرات، وهذا أقل ما تقوم به هذه السنة أو ما تقع به هذه السنة، ثلاث مرات. ما أوجبوا ثلاث مرات، هو قالوا أقل ما يقوم به، ما هو ليس بواجب. طيب أنت لو تلبست بسنة الآن صار يجب عليك في هذه السنة ماذا؟ أن تأتيها وفق ما أمر الشارع، صحيح؟ ومما أمر الشارع أن تأتيها كم مرة؟ ثلاث مرات، واضح؟ فالأحناف قالوا ثلاث تسبيحات هو أقل ما تقع به سنة التسبيح، لأن دي أحكام شرعية مردها في العدد والكم والكيف إلى من؟ إلى الشرع. واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: ما أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وقع في بعض الروايات بزيادة ثلاث مرات، وهذه الزيادة قال عنها العلامة الألباني: لها شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة. عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وذكر منهم ممن صح عنه ماذا؟ الرواية بثلاث مرات. وذكر منهم ابن مسعود وأبا هريرة وأبا بكرة، ثم قال: وإن كانت مفرداتها، هذه الروايات على انفرادها لا تخلو من مقال ضعيفة، فمجموعها يدل على ثبوت هذه الزيادة. يعني كل رواية على حدة فهي ماذا؟ لكن لما تضم هذه الروايات الضعيفة ستخرج بمجموعها بماذا؟ بأن هذه الزيادة وهي إثبات ثلاث مرات لها أصل في السنة، واضح؟ يبقى هذا الدليل الأول على أنه يسبح ثلاثة مرات. الدليل الثاني ما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ثلاث تسبيحات في الركوع وفي السجود. وهذا نص من عبد الله بن مسعود على أن أقل ما يقع به الذكر في السجود والركوع هو ثلاث تسبيحات. وإن اعترض معترض أو إن أشكل بأنه موقوف على ابن مسعود فله حكم الرفع لموافقته ما قبله من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما تواطأت روايات الصحابة عليه. الدليل الثالث أن القول بثلاث مرات يوافق أصلا عاما أو أصولا عامة في الشريعة. الأصل الأول أن أحب الوتر هو ماذا؟ هو الثلاث. وأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التكرار هو كم؟ هو ثلاث مرات. لما تيجي تتتبع السنة يقول لك كان يكرر الدعاء كم مرة؟ كان يغسل يديه، كان يغسل وجهه، كان يقول. ستجد أن غالب التكرار الواقع في السنة واقع إلى ثلاثة، يبقى صار ذلك أصلا في السنة، وهو أن التكرار في السنة إلى كم مرة. يبقى إذن القول بثلاث مرات في التسبيحات السجود يوافق أصلا عاما في ماذا؟ في السنة. قلت وعليه يترجح المذهب الثاني على الأول من جهة الدليل، إذ لا دليل للمذهب الأول إلا من تلك القواعد الأصولية. أما دليل المذهب الثاني فسنة ونصوص. ثانيا موافقة المذهب الثاني لأصول عامة في الشريعة من أن أكمل الوتر ثلاث، وأنه من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى انتهينا الآن من الفرع الثانية على مسألة ذكر الركوع والسجود، وننتقل إلى فرع ثالث لا حد لأكثر الذكر، وإن حده بعض أهل العلم بتسع مرات أو بعشر فهذا مما لا دليل عليه إطلاقا من سنة أو من عمل الصحابة. وعليه لا حد لأكثره لأكثر الذكر، وذلك للأسباب الآتية. يعني يمكن تسبح مئة مرة في سجودك أو في ركوعك، الأول لم يرد في السنة حدا لأكثره، فيدخل تحت عموم القاعدة فأتوا منه ما استطعتم، لأن ما لم يحد شرعا يأتي المرء منه ماذا؟ ما استطاع. ومن هنا أنكر ابن مسعود على الناس الذين كانوا إيه؟ كانوا يحصون الذكر ويعدون ماذا؟ الذكر، مما يدل على أن الله إذا أمر بالذكر من غير عدد فالأمر إيه؟ على وفق ماذا؟ على وفق المستطاع. يبقى هذه قاعدة يمكن أن نستنبطها في مسألة ماذا؟ الذكر. طالما أمرنا الله بذكره ولم يجعل حدا فيكون حد الأمر إلى ماذا؟ إلى ما تطيق نفس المرء منا وما يستطيع. واضح؟ اثنين، وكون ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده كان قريبا من قيامه، فيطول بطول القيام، يعني يطول السجود بطول ماذا؟ قيام، أو يقصر بقصر القيام. وهذا فيه دلالة على أنه لا حد لأكثر الذكر، وأن الأمر فيه تنوع واختلاف. ثالثا، أنه لم يأتي أو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكسر في سجوده كذا أو كذا، بما يدل على أنه لا حد لأكثره. قال الشوكاني: لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم. قال الشوكاني: لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. فرع: لا فرق بين إمام ومأموم في أقل الذكر وأكثره، لا فرق بين إمام ومأموم في أقل الذكر وأكثره، خلافا لما قال به، خلافا لما قال به بعض أهل العلم. من أن حده للإمام إلى كذا فهذا مما لا دليل عليه، وفيه مخالفة لأصل عام في الصلاة. ما هو الأصل العام؟ أنه لا فرق بين صلاة الإمام والمأموم إلا ما فرق الدليل. يعني إلا ما فرق الدليل، كمثل الإمام يقرأ والمأموم ماذا؟ يسمع. هذا جاء به دليل، لكن الأصل لا فرق بين صلاة إمام ومأموم لقوله في حديث المسيء: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فرع: ويجب تحريك لسانه بالذكر، لكون هذا معنى القول في اللغة العربية. فالقول في اللغة العربية لازمه النطق باللسان، وأما حديث النفس فلا يسمى قولا، بدلالة حديثه عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. ما لم تتكلم أو تعمل، فجعل حديث النفس خلاف ماذا؟ خلاف الكلام، فلا يعد كلاما ولا قولا. وهذه فائدة عزيزة، فلا يكتفى بتمرير التسبيح على القلب، فليس هذا نطقا ولا قولا. وإنما القول لازمه تحريك اللسان بالكلام، يبقى عليه لا يقع التسبيح منا إلا بتحريك ماذا؟ اللسان. لكن من يمرر هذا على قلبه لا يزق عليه أنه تكلم أو قال، صحيح؟ والشاهد الحديث كان يقول. نعم. ذكرني في نفسه ليس معناه أنه يمرر هذا، ذكرني في نفسه، ثم تأتي بقية الرواية ذكرني في ملأ، فالمقصود بنفسه نفسه يعني في خلوة. تمام. فرع يسمع ولا يشترط أن يسمع نفسه، وفي مذهبان لأهل العلم، والأرجح عدم اشتراط أن يسمع نفسه، وقد غالى بعضهم فقال يسمع، فقال يسمع من بجواره، فقال يسمع من بجواره، وهذا خطأ لما فيه من اشتراط قدر زائد، لما فيه من اشتراط قدر زائد على القول والنطق، مما يلزم عليه دليل من الكتاب والسنة، ولما ينعدم الدليل في هذا لم يجب عليه أن يسمع نفسه. هذا من اشتراط بعض أهل العلم أنه إذا سبح أسمع ماذا؟ نفسه. هذا الإسماع قدر زائد على القول، لأن الحديث قال كان يقول. هل تفهم من قوله كان يقول أنه كان يسمع نفسه؟ ما يشترط، إنما كان يقول يحرك لسانه. أما أن يرفع بهذا التحريك صوته حتى يسمع نفسه مما لا دليل عليه، ونحن لا نلزم الناس بما لم يلزمهم به ماذا؟ شرع. فعليه نقول يحرك لسانه، لأن هذا هو معنى النطق في اللغة العربية ومعنى القول، ولكن لا يشترط أن يسمع ماذا؟ نفسه، فضلا عن من؟ عن غيره، كما اشترطه بعض أهل العلم. طيب، أراني في كفاية مما ذكرت اليوم من مسائل السجود أو مسائل ذكر السجود ليتم الحديث في أسبوعنا المقبل، لننتقل في دراستنا إلى شيء من دراسة منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والله المستعان. بسم الله. يقول العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. وهذه القاعدة، وهي قاعدة دفع أعلى الضررين بأخف الضررين، وهي القاعدة دفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى. ودليل القاعدة، ذكرنا هذه وذكرنا الشروط. طيب، قوله وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، وهي القاعدة الثانية، وهي قاعدة تزاحم المصالح. تزاحم المصالح، فإذا حصل تزاحم للمصالح وجب عليك أن تأخذ بالمصلحة ماذا؟ الأعلى، تركا للمصلحة ماذا؟ الأدنى. وأدلة القاعدة، يبقى هذا هو معنى القاعدة: عند تزاحم المصالح الشرعية وجب على المسلم الأخذ بالمصلحة الكبرى تاركا المصلحة الدنيا. ومن ذلك أو دليل هذه القاعدة حديثه عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا فيه ترك تحية المسجد مع وجوبها لما ينشغل بالمصلحة الأعلى. تركنا الكرة فلم تتركنا، لما فيه من انشغال بالمصلحة الأعلى من صلاة الفريضة. قلت وفيه إيجاب العمل بالمصلحة الكبرى من قوله فلا صلاة، حتى قال بعض أهل العلم بحقيقة النفي من بطلان غير الفريضة عند مزاحمة ماذا؟ الفريضة. يعني لو أن رجلا انشغل آخر المسجد بأداء نافلة تاركا الفريضة، هذا الرجل صلاته ماذا؟ باطلة على قول بعض أهل العلم، لأن النفي على حقيقته، فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لأن الأصل في النفي أنه نفي لماذا؟ للذات، فإن لم يكن فللصحة والإجزاء. يبقى هذا هو الدليل الأول على تقديم أعلى المصالح على أدنى المصالح، صحيح؟ الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي رده عن الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، وفيه إعمال المصلحة الكبرى وهو بر الوالدين. منكم من لا يدري هذه الحقيقة، أن بر الوالدين أعلى مصلحة وأعلى رتبة في الشريعة من الجهاد، بل بلغ الأمر ببعض الشباب الناشئة أنهم يقدمون مصلحة لبس القميص الشرعي على طاعة الوالدين وبرهم، وغاية ما يكون في لبس القميص أنه ماذا؟ سنة. ما أعلم أحدا أوجب لبس القميص من أهل العلم، لكن لم يختلف اثنان على ماذا؟ على وجوب بر الوالدين وأنه من أعلى الواجبات في الشريعة. ولو قرأ الواحد منكم قصة أويس القرني لعلم حقيقة عجيبة، أن أويسا ترك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك من صحبته والجهاد بين يديه. لماذا؟ له أم هو بها طر، شوف، قدم من بر أمه على ماذا؟ على مصلحة شرف الصحبة. ما تقول؟ وهذا ما يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته لويس في سير أعلام النبلاء، فانتبه ثم ستسمع كلاما هنا. أين كنا أحمد؟ إعمال المصلحة الكبرى من ترك الجهاد لبر الوالدين وهو مقدم عليه في الرتبة، بدليل الحديث: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فقال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تنظر، ارحمك الله، جعله في المرتبة ماذا؟ الثالثة، وجعل بر الوالدين في المرتبة. يبقى إذا تعارض بر الوالدين مع الجهاد قدم عليه، لا شك قدم بر الوالدين على الجهاد، واضح؟ قلت: وفي الحديث، سأسمه لك، وفي الحديث قوله: ففيهما فجاهد، يفيد أن من ترك المصلحة الكبرى للمصلحة الدنيا حصل أجر الصغرى معه، حصل فيه أن من ترك المصلحة الصغرى للمصلحة الكبرى حصل أجر ماذا؟ الصغرى، بدلالة قوله فجاهد. فلما سمى بر الوالدين جهادا دل على أنه حصل ماذا؟ حصل أجر المجاهد معه بانشغاله ببر ماذا؟ طيب، الدليل الثالث: وفي ترك أويس القرني من شرف الصحبة ومن الجهاد لبر أمه ما يدل على أن المصلحة الكبرى مقدمة على المصلحة الصغرى. هذه ثلاثة أدلة يا طلبة العلم، لعلي أذكر معها دليلا رابعا وهو مهم. الدليل الرابع ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في السنة التاسعة للهجراء لانشغاله بمصلحة أعلى من استقبال الوفود، لأن العام التاسع كان يسمى بعام ماذا؟ فكان منشغلا باستقبال الوفود ودعوتهم إلى الإسلام، وتلك مصلحة كبرى. شروط تطبيق القاعدة، يبقى الآن عرفنا معنى القاعدة وذكرنا أدلة القاعدة، وهنا نذكر شروط القاعدة، لأن كل قاعدة لابد لها من شروط. لماذا؟ الشرط الأول معرفة المصالح، معرفة مراتب المصالح الشرعية، لا يكون إلا بحد الشرع. لا يكون إلا بحد ماذا؟ الشرع. لأن الله تعالى قال قل أتعلمون الله بدينكم، ولأن الله من بيان شرعه، ولأن الله تعالى من بيان شرعه بيّن لنا مراتب الأعمال. ربنا بيّن لنا الشرع، ومن بيان الشرع لنا أنه بيّن لنا مراتب الأعمال، يبقى يرجع في تحديد مراتب الأعمال إلى ماذا؟ إلى الشرع، بدليل ما وقع في غير رواية، بدليل ما وقع في غير رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مراتب الأعمال. يبقى الجماعة اللي قسموا الإسلام إلى قشر ولباب هؤلاء آثمون، هؤلاء آثمون متجرئون على شرع الله، لأنهم من أذن لهم بهذه القسمة؟ الله أذن لهم بهذه القسمة حتى يجعلوا من لبس القميص قشرا ويرحمك الله، ويجعلوا من ذلك لبابا. من أذن لهم بهذه القسمة؟ من أذن لهم بجعل هذا العمل في مرتبة عليا وجعل هذا العمل في مرتبة دنيا؟ من أذن لهم بهذا؟ هؤلاء آثمون، هؤلاء متجرئون، هؤلاء معتدون، معتدون على ماذا؟ على حدود الله عز وجل وعلى حق الله سبحانه وتعالى، فليس لهم هذا، لأن العبد ليس له هذا المنصب. ليس لك كعبد هذا المنصب أن تقول هذا العمل أولى من هذا العمل، إنما مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى الشرع والدين، إلى الشرع والدين. وهذه مسألة عظيمة في الشريعة، انظر بسببها نال العابد عقوبة لما قالت له أمه يا جريش، قال أمي وصلاتي. فلما انشغل بنفله عن الفريضة كانت العقوبة، وهذه العقوبة التي وقعت من هدم داره وضرب بني إسرائيل له لأسباب ستقول بدعاء أمه. نعم، ودعاء الأم مستجاب، دعوة الأم مستجاب. ومن الأسباب هو ماذا؟ انشغاله بماذا؟ انشغاله بالسنة عن الفريضة، مما يدل على قلة فقهه، لأن فرقا اعلم بين العابد والعالم، ومن هنا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، فهما صنفان. هناك فرق بين القسيسين والرهبان من وجهين. من هذه الوجوه أن الرهبان ليسوا ذوي علم، حظهم من العلم ماذا؟ قليل. يبقى واضح الآن هذه الجزئية الهامة، وهي أن تحديد مراتب الأعمال يكون بماذا؟ شر. تعال نضرب مثالا على هذا. ومن هنا كان من خطأ تطبيق القاعدة ما يفعله بعض الآباء من تقديم زواج البنات على الحج، والحج من أعلى واجبات الشريعة، والحج من أعلى واجبات الشريعة كما في الحديث بني الإسلام على خمس، وأن وجوبه على الفور، وأن وجوبه على الفور لقوله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والفاء تفيد ماذا؟ والفاء تفيد الترتيب والتعقيب مع السرعة، بما دل على أن وجوب الحج على ماذا؟ خلافا لمن قال من أهل العلم أن الحج واجب على ماذا؟ على التراخي، وهم الشافعي. أما تزويج البنات فليس فرضا شرعيا، فلا يجب على الأب، يفرح الأباء بهذا، فلا يجب على الأب من نفقة زواج البنات شيء. وإنما هذا من إيجاب العرف، وليس كل عرف شرعا ملزما. نعم، رب العالمين أمرنا أن نأخذ بالعرف، لكن ليس كل عرف شرعا ملزما. سأسمع لك أمين. وليس كل عرف شرعا ملزما وعلى فرضي أن هذا العرف شرع فالحج أعلى مصلحة، وأوكد وجوبا، فلا يقدم عليه. ما عندك يا رجل؟ ها؟ تجد في الرواية وزوجهن. يبقى إذن لا تتكلم حتى تتثبت، هذا يجب عليك في الشرع وجوبا ملزما، بارك الله فيك، واضح؟ لأنك تتكلم بشرع ودين، ومن هنا يجب عند الكلام بالشرع والدين التثبت، واضح؟ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، مجرد الشك. طيب، ليس في الرواية وزوجهن، ولو سلمت لك بأن في الرواية وزوجهن، ليس معنى وزوجهن يعني زوجهن من نفقته، فيعتبر دليلك إما أنه ضعيف لإدراج كلمة وزوجهن في الرواية، وإما أنه ضعيف من جهة الدلالة أيضا، لأن ليس بلازم وزوجهن أن يزوجها من نفقته، واضح؟ والله تعالى قال في كتابه الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا الخطاب لمن؟ يبقى هذا يدل على أن الصداقة من من؟ طيب، انظر في الحديث لما قال للرجل أتجد في بيتك من شيء، ظاهره أن البيت على من؟ وقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم بما. وقوله السكن فيه الزام بأمرين: بالبيت وما يصلح البيت، لأن لفظة البيت ليس فيها معنى السكن، إنما لابد أن يكون فيه ماذا؟ ما يصلحه من أثاث ونحوه. خاصة والأمر اليوم حصل فيه تساهل شديد، يعني شوف حتى لو سلمنا لهم بأن الزواج يقدم، أي زواج؟ ليس الزواج الذي ماذا على عرفكم، من أن أبا يقيم لابنته عرسا بآلاف الجنيهات ولك بزوج بنتي، لا، فيكون قد أخطأ مرتين، أخطأ من تقديم الزواج على الحج، وأخطأ من ماذا؟ مما فعل من الإسراف وكذا، فيكون خطأ مضاعفا. ونحن نريد أن نهدم هذا العرف، لأن هذا العرف قد استفحل حتى جعلوا من العرف في الزواج أشياء لم يلزم بها شرع أو دين. يعني من يقول نقدم النقف على الزواج أو الستائر؟ ونسمع اليوم أن في البيوت ستائر، هذه الستائر ثمنها يصل إلى 1000 جنيه، هذا صحيح أم لا؟ إيه؟ فعلتها أنت. طيب مثل هذا العرف لا يقدم، أو هذا القتيل، والله اللي بيوضعوه في البيوت ده المسمى بنيش الفضية ده قتيل لا يكاد ينتفع به مرة. تذهب إلى رجل وعنده هذا القتيل في أشياء ب5000 أو 6000، ثم يأتي لك بكوب الشاي، يعني من كوباية سموها يتين هذه. طب ما قيمة هذا وما نفعه؟ هل من العقل أن ينفق الإنسان ماله فيما لا ينتفع به ولا يستفيد؟ أنا أذكر أن دخلت بعض البيوت والرجل قلت له البتاع ده فيه ده حاجات ده 1000 جنيه، قال 1000 جنيه يا شيخ، ده فيه حاجات ب5000 جنيه، ده غير الحاجات اللي في كراتينها. وبعدين جاب الشاي طبعا كما تعلمون في كريستال ياسين، كوباية ام 50 قرش بتاع الزمان. طب ما قيمة هذا وما نفعه؟ هذا عقل، خاصة مع في اليوم في الستائر من ستر الجدران، ولا يجوز ستر الجدران. يبقى هذا الزواج يقدم على الحج، يقدم على الحج الذي به كمال إيمانك وكمال دينك. هذا الزواج بصورته الحالية هذه يقدم على الحج الذي به يعود المرء من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من يقول هذا؟ لا يقول هذا عاقل أبدا. فإن كنا نقول لا يجب على الأب، نقول ولا ينبغي على الزوج أن ينفق هذه النفقة. وطبعا لست أتكلم عن المعاصي في هذا الباب، يعني منهم من يزوج ابنته بعرس ضخم فيه من الطرب والغناء والمعاصي والذنوب، يقول لك بزوج البنت تقدم هذا على الحج معصية. يعني شوف كنا نرضى أولا بتقديم العرف، فيريدون منا أن نرضى بتقديم المعصية والذنب على الحج، كلكم يعلم هذا. فنقول هذا هو أول شرط في تطبيق القاعدة، ونتم الحديث حول بقية الشروط في الأسبوع المقبل. ما عندك؟ يقول إذا كان الزواج بصورة شرعية، يعني سيزوجها أذن الأب هنا لا ينفق شيئا سيحج بماله. يساعده في ماذا يا رجل؟ اسمع، سمي لي وقعت عين، لكن لا تسألني هكذا السؤال العام المطلق، لأن مثل هذه المسائل لا أجيب فيها جوابا عاما، حتى لا يلعب بعض الناس بجوابي يقول لك الشيخ قال يجوزه يلا نعمل فرح ونجيب نيش فضية، ما قال يجوز، لا، مثل هذه الفتاوى أنا لا أفتي فيها إلا على ماذا؟ على وقائع خصوص، لأن هناك فتوى تختلف ما إذا كانت فتوى ماذا؟ عامة، وما إذا كانت فتوى خاصة. وهذا كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وهذا من بعد نظر المفتي أو المستفتى أنه يعتبر بهذا بوقائع الخصوص. فسمي لي وقعة خصوص حتى أقول تمام. يعني قد يصدق هذا على بعض الزيجات فعلا. أنا أسمي وقعة يعني لو حدث كما يحدث من الوقوع في فتنة كما حدث في بعض الناس من حمل المرأة أثناء العقد ولا مال للزوج، والمال الذي مع الأب إما أن يزوج وإما أن إيه، هنا ننظر في الأمر سنجد مفسدة، يبقى يزوج بهذا المال. أنا أريد وقعة خصوص أتكلم على أساسها. بارك الله فيكم. هل يشترط أن يسمع نفسه في القراءة قبل الركوع؟ لا يشترط، لأن هذا فيه قدر زائد على المطالبة الشرعية بماذا؟ بالقراءة. والقراءة لغة يعني تحريك ماذا؟ اللسان. جاء ذكر صحة حديث من بكر وابتكر وشرح، وخص الفرق بين بكر وابتكر وغسل واغتسل. هو حديث حسن وحسنه الشيخ الألباني، والمقصود بقوله غسل واغتسل يعني غسل رأسه وبالغ في غسل رأسه، لأن هذا الغسل يسرع فيه المبالغة في غسل الرأس جدا. ولبس أجمل ما عنده ومس من الطيب ما استطاع ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، أجر قيامها وصيامها. طبعة دار المعارف هي أفضل الطبعات لسلسلة الشيخ الألباني الصحيحة والضعيفة، وهي التي رضيها قبل موته بسبب ما حصل من تلاعب في طبعة المكتب الإسلامي، وأسأل الله أن يعينك على شرائها لأنها غالية جدا تصل إلى 1000 جنيه تقريبا. امرأة جاءت من الحج وجلبت معها ملابس وأشياء، فوجدت معها حقيبة زائدة ليست ملكا لها، ماذا تفعل بها؟ أولا تنظر في هذه الحقيبة كوجود عنوان عليها كما يفعل بعض الحجيج أو تليفون أو كذا، فتتصل بصاحبتها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى. ثانيا أو تتصل بالجهات التي يمكن الاتصال بها كشركة السياحة أو الجمعية الدينية التي ذهبت معها، وتترك عندها مواصفات الشنطة، لا تعيين الشنطة، وجدت حقيبة وهذه الحقيبة فيها أشياء، وتترك ما يمكن الاستدلال على صاحبتها. ثانيا ثالثا إن لم يستدل على صاحبتها لعام كامل حلت لها هذه الحقيبة وأصبحت حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريف اللقطة عاما كاملا، فتبقى الحقيبة معها على شرط أن تعرف كاءها، تعرف كاءها، ترسل إلى الجمعية وإلى السياحة وإلى كذا وإلى الأماكن التي هي مظنة أن يستدل بها على صاحب الحقيبة. فإن لم يستدل أخذت الحقيبة لنفسها بعد سنة، بعد سنة وتصبح حلالا طيب. أصحاب الأسئلة المكتوبة أو لا من غيرهم. أريد الذهاب إلى الحج ومن عتني أمي، أفعل ما تريد أمي؟ إذا كنت قد حججت من قبل افعل ما تريد، لأن الحجة حجة الإسلام هي المفروضة، وما بعدها يعتبر ماذا؟ تطوعا، وطاعة أمك تقدم على ماذا؟ على التطوع. أما إذا كنت لم تكن قد حججت من قبل فطاعة أمك تسقط لطاعة رب العالمين، والله المستعان. يقول السائل كيف علم حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته أحيانا من أجل أن يعلم الصحابة السنة. أيما أولى أن يحج الشاب أن يزوج نفسه؟ ها الأصل تقديم الحج، لأن الزواج ما نعلم أحدا قال بأنه واجبا، ولو قيل بأنه واجب فالحج ماذا؟ ركن، والركن أعلى، إلا في حق المفتون، إلا في حق ماذا؟ المفتون. ولا تقول كما يقول الناس كل الشباب مفتون اليوم، لا، هذا كلام كذب، إلا في حق المفتون، من تحققت فيه الفتنة بأنه صار لا يستطيع أن يغض بصره، بأنه صار لا يستطيع أن يملك نفسه، أو يقع في نفسه من الميل إلى النساء نحو ذلك، هذا يقدم الزواج، لأن درء المفسدة مقدم على جلب. ولكن أي زواج؟ الزواج الشرعي، مش يروح يجيب لها شبكة بعشرة آلاف جنيه يقول أصل أنا بقدم الزواج لأن أنا مفتون، لا، ما في الإسلام شبكة، مش يروح يجيب لها نيش فضية بخمسة آلاف جنيه، لا، أنا أقصد الزواج ليه؟ الشرعي، وهو الذي يأتي بما لا تنفك الحاجة والضرورة عنه. يعني أقول مثلا البوتاجاز صار حاجة وضرورة، وطبعا هناك أنواع باهظة الثمن، وهناك أنواع رخيصة تؤدي للغرض، أو أنواع متوسطة تؤدي له، فليكن الأمر كذلك. يعني لن تهرب منه أنت، لن تهرب. فإذا كان الزواج على هذا المعنى الشرعي مع الفتنة يقدم، فإن لم تكن فتنة قدم الحج. والزواج الذي ليس على المعنى الشرعي يقول لك معلش عشان الناس بتقول كذا، أو عشان لازم نعمل كذا، أو لازم شبكة عشان مش عارف أقاربها، هذا الزواج لا يقدم على الحج، ومن قدمه آثم، ومن قدمه آثم، ومن قدمه آثم. أخطب الجمعة وأقم بتحفيظ الأولاد القرآن يومين في الأسبوع بأجر شهري، فما الحكم الشرعي؟ لا بأس عليك. وفي الحديث إن حق من اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقد قال بمشروعية هذا بعض أئمة العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. إذا أخطأ العبد في ذكر الركوع أو السجود كأنه قال ذكر الركوع مكان ذكر السجود، هذا يسجد للسهو، لعموم قوله من نابه في صلاته شيء فليسجد سجدتين، ومن اسم جنس يشمل كل أخطاء الصلاة. عليك أن تتم قراءة الفاتحة ولو أدى هذا إلى التأخر عن الإمام. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة واجبة ومتابعة الإمام واجبة، ولكن الأوجب ها هنا ماذا؟ قراءة الفاتحة أوجب. نعم، ولو أدى، لأنه انشغل بواجب أعلى عن واجب أدى. نعم، لأن الحديث قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم، الباء هنا للاستيعاب، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة ماذا؟ كاملة يقرأ، يجب عليه، ولكن يعجل في القراءة ليدرك إماما. إذا كانت المصلحة في القاعدة دنيوية أم دينية؟ طبعا نحن نتكلم عن المصالح الشرعية رجل، ما لنا المصالح الدنيوية. نعم، ينزل ننزل وينزل للركوع ويسرع حتى يدركه في سجوده. قال الشيخ أحمد زيدات رحمه الله تعالى إن السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم كانت أميرة مصرية ولم تكن قارية، وأنه ثبت وفقا لعلم الجينات وطبقا للشريعة اليهودية أن نسب هاجر إنما هو أرفع من نسب السيدة سارة. هذا كلام جيد، والشيخ أراد به أن يطرد عقيدة عند اليهود من أن العرب أوضع نسبا من يهود، ولكن الظاهر ما جاءت به الروايات أن أرفع الأمم نسبا هي أمة العرب، أرفع الأمم نسبا هي أمة العرب، وهذا طبعا يطرد به عقيدة يهودية. والرجل في مثل هذا الباب بارك الله فيه هو عالم إمام وله في هذا الباب باع طويل، وهو باب مقارنة الأديان. أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وقد سبق أن تكلمت عن شيء من ترجمته رحمه الله، وبما يغني عن إعادة الكلام هاو. لا يشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة لأنه لم تأتي بذلك سنة. يقول: كيف أوجبت سجود السهو مع أن الذكر ليس بواجب؟ فإن ساه المرء عن الذكر كيف توجب سجود السهو؟ لأن سجود السهو من باب ماذا؟ من باب إكمال الصلاة وإتمامها وإقامتها. رجل يريد أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، وذلك لأن أباها كان يقول لها أن تسافر مع أمها إلى أختها بدون علم زوجها، وأيضا كان يريد أن تخلع النقاب أمام أحد أقاربه وهو ابن عمه. أقول لهذا الأب: أنت آثم. ومتى تزوجت البنت؟ خرجت من ولاية أبيها إلى ولاية زوجها، فلا يكون للأبي عليها طاعة، ولا يكون له عليها إلزام، ثم هي تصبح آثمة إن أطاعت أباها في معصية من؟ في معصية زوجها. ولا ينبغي لأحد أن ينازع الأمر أهله، كما أقول لهذا الأب: هل تقبل أن ينازعك أحد في ولايتك؟ فلو جاء خال الأولاد إلى البيت وقال لابنتك: البسي يا فلانة فانزلي معي إلى مكانك، هل يرضى؟ يقول: لا، ما له أمر على ابنتي، كذلك ما لك أمر على زوجتي فلان حتى ولو كانت ابنتك. وهذا مما ينبغي أن يعلم هذا الأمر، وإلا عد آثم. والمرأة كذلك آثمة إن أطاعت أباها في معصية زوجها. وطاعة الزوج أعلى من طاعة الأب في حق المرأة، في حق المرأة. هل له أن يمنعها لهذه المفاسد المذكورة؟ إذا أمكن أن تزور أهلها مع دفع هذه المفاسد كزيارة قصيرة وينتظرها هو مثلا تحت البيت، أو كأنه يأتي بها في وقت الصلاة فتدخل هي إلى بيت أهلها ثم يصلي ويعود إليها، بحيث يحقق المصلحة الشرعية من صلة رحمها ويدفع المفسدة من حيث ماذا؟ أمرها بالمعصية زوجها. والله المستعان. ذكرتم بالأمس في خطبة الجمعة أنه لا يجب أن يؤم الناس في صلاة الجنازة أحد أقرباء الميت، هذا ليس من السنة وإن كان فاشيا فينا، ولكن يصلي الإمام الراتب للمسجد. فما دليل من يقول أنه تجب إمامة أحد أقرباء الميت؟ دليلهم أنه لما كان أولى بغسله كان أولى بماذا؟ بالصلاة عليه. وهذا قياس مع الفارق، لأن أمر الغسل ليس كأمر الصلاة. أمر الغسل فيه شيء من الاطلاع على العورات، وليس الصلاة كذلك. أمر الغسل فيه أمر يتحتم من الكتم على الميت، لأن المغسل يطلع على أمر الميت، ولذلك في الحديث: من غسل ميتا فكتم عنه ثم كفنه فأحسن كفنه كساه الله من السندس يوم القيامة. وليس الأمر كذلك في أمر ماذا؟ الصلاة عليه. وعليه لا دليل عليهم لهم، لأن الدليل هو قياس، والقياس طرد بماذا؟ بالفارق، كما أن الأصل في الصلاة أن يؤم الناس الإمام، فلا يتقدمن أحد عليه إلا بنص صريح صحيح من الشارع الحكيم. هذا سائل يسأل عذرا، أصحاب الأوراق والله أولى من أسئلة الشفهية بارك الله فيك، عن مرض أخته وأنه لم يعلم لها طب، فكيف يمكن علاجها وهي تشكو الصداع أبدا؟ أقول يمكن علاجها أولا بصب ماء زمزم، كما جاء في بعض الروايات أن بلالا كان يأتي بماء زمزم فيصب على أهل البوادي فيمرؤون، فيصب ماء زمزم على رأسها، أو بالرقى الشرعية بدلالة حديث أبي سعيد فبما رقيت؟ قال بالفاتحة، فضحك وقال من أدراك أنها رقية وقد نشط الرجل من عقاله. ثالثا بالدعاء وبالذكر، وهذه كلها أسباب شرعية للشفاء والعافية، وأسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية، هو لي ذلك والقادر عليه. نعم، كيف هذا لا يصح حديثا بارك الله. وإن كان مشتهرا لكنه ليس حديثا. الأخ الذي لا يكتب بسرعة إن شاء الله تعالى، يعني إن شاء الله يعني حاول تلقاني بعد الدرس. لا يجوز الجلوس مع المخطوبة مرات كثيرة وبأمر رتيب وبصفة راتبة، لا يجوز هذا، لكن إن زارهم مرة لزيارة والدها أو أخيها أو كذا فدخلت فجلست معهم لا بأس بهذا، لكن أن يجعل هناك زيارة راتبة يزورهم وتجلس معه وكذا حتى ولو بحجابها الشرعي، هذا مما لا نعرف له وجودا في الشرع والدين، ولم يزل الخاطب أجنبيا عن زوجته. حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا حديث صحيح ولكن ليس فيه نفي وجوب الغسل، صحيح، وإن كان فالغسل أفضل، وأفضل في اللغة العربية تفيد الاشتراك، بما يدل على أن الغسل يشترك مع الوضوء في الفضيلة فليس بواجب، هذا كلام متجه، فإن صيغة أفعل التفضيل فعلا تفيد الاشتراك ليس دائما، بدليل الآية رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، فهل يقول قال بأن المعصية محبوبة أيضا؟ كذلك قول عمر لما دخل فابتدرن النساء الحجاب، فقال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ورسول الله أحق أن تهبن، فقلنا له إنك أفظ وأغلظ. أفظ وأغلظ من من؟ هل معنى هذا أننا نثبت هذه الصفة لرسول الله؟ وقد قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يبقى إذن هذه الدلالة متجهة، ولا تقوى دلالة هذا الحديث إلى دلالة الأحاديث الموجبة، ومن أشهرها حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم في كل سبعة أيام يوما وذلك يوم الجمعة، كذلك والحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ورد في حديث المسيء الفاتحة، نعم، وجوب قراءة الفاتحة. الاستنجاء لا يجب إلا عند ماذا؟ إلا عند البول أو الغائط، فلا يجب من ريح، والله تعالى المستعان بالتوفيق. لا بأس بتدريس الرجل للبنات على شروط شرعية، أولا وجود الزي الشرعي، ثانيا وجود الضرورة، كأن هذه البنت لا تجد من يدرس لها هذا من النساء، ثالثا أن لا تكون خلوة، رابعا أن لا يخرج الكلام عن موضوع الدرس، ما يتكلم معه في غير موضوع ماذا؟ الدرس. هذه شروط أربعة، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا بقيت معنا كلمة مما اعتدنا عليه في درسنا درس السبت في الترجمة، وكنا في ذكر المشيخة، وقد ذكرنا من المشيخة رجلين وهما شيخنا الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله تبارك وتعالى، ثم ذكرت من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واليوم أكلمكم عن رجل وهو شيخنا الشيخ أحمد ابن علي حفظه الله تبارك وتعالى وسلمه. والرجل أقول ليس معروفا ولا مشهورا، وهو من أهل العلم الخاملين الذين لا يبغون شهرة ولا معرفة، وقد رشحت للدراسة عنده عن طريق بعض علمائنا ممن رشحني له ورشحه لي. وشيخنا الشيخ أحمد هو أزهري حفظه الله تعالى، يحفظ القرآن الكريم مع بعض القراءات، وله صوت جميل زكي في قراءة القرآن الكريم، وقد درست عنده دراسة وصلت إلى تقريبا سنة ونصف السنة، فدرست عليه علم العقيدة وشيئا من اللغة، وقرأت عليه شيئا من القرآن الكريم، تقريبا قرأت عليه ربع القرآن الكريم، وكان درسه هذا درسا خاصا، وهذا لمن فضل الله عز وجل علي. فكان الشيخ يعني حفظه الله تعالى لا يدرس لا درسا عاما ولا درسا خاصا، وقد توقف عن ذلك لأسباب تتعلق بصحته ولأسباب تتعلق بطلبه شيء من الزهد والخلوة والبعد عن الدنيا وأضوائها وشهرتها. وهذا أعظم ما نأخذه من سيرة هذا الرجل حفظه الله تعالى. فالأضواء مبهرة نعم لبعض الناس، لكنها على قدر ما هي كذلك على قدر ما ها يكون هذا الضوء المبهر يصيب المرأة حينا بالعمى، نعم بالعمى، ويضعف أحيانا بصيرته. ولذلك كم من أصحاب الأضواء اليوم فعلت بهم الأضواء ما فعلت، حتى أنهم لأجل الشهرة والمعرفة باعوا الدين. وقد جاء الحديث ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين، فجعل فتنة الشهرة كفتنة ماذا؟ كفتنة المال، وأنتم تعلمون ما فتنة المال. ومن هنا قيل حب الظهور يقسم الظهور، فإياك وأن تريد بما سمعت من العلم وتعلمت شيئا من الظهور والبروز على أقرانك، إياك أن تريد بما سمعت من العلم شيئا من الشهرة والمعرفة. نعم نبلغ دعوة الله، نعم نعلم الناس ما تعلمنا، ولكن على شرط الإخلاص، ألا نريد بذلك شهرة ولا معرفة، ألا نريد بذلك شهرة ولا معرفة. فشيخنا رحمه الله كان على هذا، مع أن مثله لو عرف الناس طريقه وكان ممن يرتاد المساجد والمنابر خطبة ودعوة، لأقول لسكت إلى جواره عشرات بل مئات، وحق أن يجلسوا تحت يديه. فالرجل كان فحلا في علم الأصول، هو فحل في علم الأصول، وأنتم تعلمون أن هذا العلم هو علم من؟ هو علم الفحول. فكل رجل يمكنه أن يقول في مسألة يجوز أو لا يجوز، لكن الذي يعرف مخرج هذه المسألة هم قليل، صحيح؟ فما أسهل أن يقول الرجل يحرم كذا أو كذا، يحرم التصوير، لكن الذي يعرف مخرج هذه المسألة من أين جاء القول بماذا؟ بالحرمة، ثم يدفع شبه القائلين بالجواز هم قليل، كما ضربت المثل ببائع الخفاف وصانع الخفاف. بائع الخفاف هذا بأربعين بثلاثين، لكن الذي يصنع الخفاف هو الرجل الذي يعني كما ضرب الشيخ الألباني مثلا، يأتي رجل إلى صانع إلى بائع الخفاف قدمه غريبة عريضة ثقيلة كذا قصيرة، يقول أعطيني خفا، هذه قدم غريبة ما عندي خف امشي. لكن لو ذهب إلى صانع الخفاف فينظر فيها ويأتي بمقاسها ويصنع له ماذا، وهذا هو الفرق بين الأصول وغير. كذا كان شيخنا حفظه الله تعالى قد خصني بهذا الدرس، وكان الدرس في بيته في السابعة صباحا، فكنت أكتب عنه في الدرس نصف ورقة نصف ورقة، فأعود وأنا جالس في المواصلات أقرأ ما كتبت، فأعود إلى بيتي فأكتب على هذه النصف الورقة من الحواشي ومن تعليقات ومن كذا، حتى إذا عدت إلى الكتب وأخذت منها فإذا بهذه الورقة أو قل نصف الورقة تتحول أو تصبح عندي أوراقا، فكانت كل كلمة يقولها الشيخ هذه الكلمة لها وزن واعتبار. وفي ذلك عبرة أن قلة الكلام أصل عند أئمة العلم الكبار، فكلامهم وإن كان قليلا لكنه عظيم ماذا؟ عظيم النفع، وتقف عند كل كلمة فتستنبط منها علما وتستنبط منها فقها عظيما. وكان هذا شيخنا حفظه الله، فكنت أكتب نصف ورقة، فإذا عدت إلى بيتي في التبييض والمراجعة والاستذكار فإذا به أكتب حول هذه النصف ورقة ما يزيد على عشر ورقات. وفي ذلك عبرة، لا تكتب الدرس ثم تعود بدفترك إلى رفه، فإذا كان يوم السبت تفضلت مشكورا بأخذه تنفض عنه غباره فتأتي به، لا يا طالب العلم، إنما الذي تدرس هاهنا ليس هو كل العلم. قد أقول أنت تدرس المفاتيح، أو هذا الدرس يفتح لك ماذا؟ الأبواب، صحيح؟ فانطلق، وهذا ما أريده منك وأريده لك، حتى لا تكون طالب علم عال على ما تسمع أو عال على من تسمع. إنما إذا أردت أن تكون طالب علم له من المستقبل ما ينفع الله به العبادة والخلق، فعد بدفترك إلى بيتك وانظر فيما عندك من الكتب، فإذا وجدت فائدة عارضة لم تذكر فضمنها ماذا؟ دفترك، ولو في صورة ماذا؟ استدراك أو تعليق أو حاشية. وكنت أفعل هذا فأعود إليه فكان يفرح ويصر شديدا بما أقوم به، وكان هو الذي علمني هذا، يقول أنت لا تدرس معي كل مسألة، وهذا مما لا يمكن، فلسنا في عصر السلف، العصر الذي يخالط فيه التلميذ شيخه ليل نهار حتى يقيم عنده، كما حصل من أبي عبيد القاسم بن سلام، أقام عند الإمام مالك قريبا من 17 سنة، فلسنا نتمكن من هذا. فقال وإنما أنت تأخذ عني ومني مفاتيح العلم، وأنت تلج بهذه الورقات أبواب العلم. ولذلك كان مما تعلمت منه أن يكون طالب العلم كما أقول دائما متحركا، يتحرك هو، لا يكون ساكنا على ما يسمع يبيت عليه، إنما يتحرك بما يسمع. ولذلك عد إلى بيتك فاجعل القواعد التي ذكرناها في دفتر خاص، لأن هذه القواعد ينبني عليها الفقه، واجعل النكات والفوائد الحديثية في دفتر خاص، واجعل المسائل الفقهية التي ندرسها على التبويب في دفتر خاص، وهكذا. ولو فعلت فأنا أضمن لك أنك بعد شهور قليلة ستصبح في هذا العلم أو في كل علم لك شأن ووزن. وهذا ما كان يفعله شيخنا حفظه الله تعالى معي. كذا مما أذكره من سيرة الشيخ ما كان من زهدي الشديد، فكان على بساطة شديدة جدا في الملبس والمظهر، ولكنه سبحان الله كانت له هيبة كهيبة الملوك وكهيبة الأمراء، على الرغم من بساطة وتواضع ملبسه. وفي ذلك عبرة أيضا لطالب العلم، فلا يصلح أمر طالب العلم إلا مع الزهد وبالزهد. فكان شيخنا حفظه الله على شيء من هذا كثير، ولكن من غير طبعا تبذل ومن غير هذا، إنما كان في ما تكون فيه السنة من التجمل على غير إسراف وعلى غير كلفة وعلى غير خيلاء. وكان مما وجدته في هذا الشيخ أيضا وأختم به، ما كان من ابتسامته التي لا تفارق وجهه، فكان ذا بشاشة تذكرك فعلا بما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق من بشاشة وطلاقة الوجه. وأنت تعلم الحديث أن من الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلق كما جاء في الحديث. فكان حفظه الله تعالى ذا بشاشة يلقى بها كل الناس، وهذه التي جعلت له محبة شديدة في القلوب، حتى أن بعض الناس لما علم أن هذا الرجل حفظه الله تعالى يدرس لي كان يغبطني على ذلك غبطة شديدة، وهذا من فضل الله. وأسركم بما تجدون أحيانا في الدرس من تأويل الرؤية، فإنما سر ذلك أن شيخنا كان حفظه الله تعالى في تأويل الرؤية ذا باعي. وأذكر شيئا من تأويله لأدلل على ما أقول من أنه كان في هذا العلم ذا باع وكان مرجعا لدى الناس. قال له بعض الشباب: رأيت في نومي أني قد جاءتني أوراق عملة، وهذه الأوراق كانت مقطوعة الحواف، وهذه العملة التي جاءتني هي عملة عربية. قال: أنت ترزق عقد عمل في بعض البلاد العربية ولكن لا يتم العقد. فجاء بعقد العمل من ماذا؟ من العملة. وجاء بعدم تمامه من ماذا؟ وفعلا سافر أخونا إلى قطر فجلس فيها 6 أشهر ثم عاد، وعاد برزق واسع جدا، عاد برزق واسع. هذا كان من تأويل الشيخ حفظه الله تعالى لهذه الرؤيا التي أولها لأخونا. وقال له آخر: رأيت في نومي أن أذني محمرة إحمرارا شديدا، فما التأويل؟ قال: أنت تسمع إلى رجل فتان يفتن بينك وبين آخرين، لأن الأذن سماع والإحمرار ماذا؟ فتنة. ففعلا قال له: صدقت يا شيخ، هناك من يفرق بيني وبين بعض أهلي ويذكر شيئا عنهم مما أكره. فكان هذا أيضا من تأويل الشيخ، وكان الشيخ يجيد الحجامة جدا، وكان ذا معرفة بالطب النبوي عميقة. وأذكر أني مرة ذهبت إلى الدرس وكنت قد تغيبت عنه أسبوعا، فذهبت إليه في الأسبوع الثاني متحاملا لشيء كان برجلي أو برجل اليمنى على وجه التحديد من إصابتي بشيء لم أكن أعرف له سببا، فكنت لا أستطيع أن أدوس على قدمي، وكنت أصلي يوم في هذه الأيام جالسا. فلما ذهبت إليه متحاملا فقلت له السبب الذي أخرني عنه في الدرس الماضي، فقال إذن لا درس اليوم، وإنما الدرس اليوم في الطب النبوي. فأجرى لي بنفسه جزاه الله خيرا حجامة في قدمي، فصليت وراءه صلاة الظهر قائما. وهذا من المواقف التي لست أنساها معه. وشيخنا أحمد ابن علي، وإنما حدثت بهذا نزولا على رغبة وأمر منه، من أنه لما تعلمت قال على شرط ألا أعرف وألا يعرف هذا عني، فلذلك لم أتم عليكم بقية ماذا بقية اسمي لكي لا يعرف لكي لا يعرف. وهنا نعم هو حي يرزق، هو حي يرزق. طبعا ليس هو الشيخ أحمد سالم حتى لا يظن بعضكم أنه هو، وإن كنت قد تعلمت على الشيخ أحمد سالم، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في قابل الدروس ما كان من هذه التلمذة والدراسة التي وقعت والصحبة التي كانت لسنوات. وهذا هو شيخنا الثالث ترتيبا في ترتيب المشيخة والدراسة، والله تعالى الموفق والمستعان. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.